يقول عندنا رجل مريض مصاب بمرض في قدميه ومرض سلس البول أيضا، ويلبس بعض الموانع والحفاظات، وأحيانا يرفض لبسها ويقول لا يوجد لدي شيء، وهو يزحف على كل مفروشات المنزل، فما حكم جلوسنا على المفروشات والسير عليها إذا كنا متوضئين والصلاة عليها أيضا؟ احرصوا على اتقاء هذه الرطوبات، ذلك الشخص الذي يغلب على ظنكم أن البول يصل إليها، فإذا كان يتخاطر وينزل وتستطيعون أن تجعلوا له فراشا واقعا لا يغشى سوى فافعلوا، وإن كان لا يتخاطر وإنما يلوث ملابسه فقط ويبس، فالمشي في حال يبس على أرض يابسة لا يؤثر. وفي حال الوضوء عودوا أنفسكم أن تلبسوا ما يمنع إصابة أقدامكم، أو أن تنشفون الأقدام قبل أن تسيروا على الأرض التي يغلب على ظنكم أنها مصابة بشيء من بلل البول. أحسن الله إليكم.